السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وزوجاته وسلم أما بعد، تابعنا كتاب الداء والدواء للإمام الحافظ شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رضي الله عنه ورحمه الله. وابن القيم رحمه الله كان قد بدأ الكلام عن الكبائر وذكر معنى الكبائر وأنها الذنوب الكبار التي توعد عليها بعذاب أو بغضب من الله عز وجل، وذكر اختلاف العلماء في تعريفها. ثم بدأ في فرض هذه الكبائر فذكر منها الشرك، وتحدثنا عن الشرك في أكثر من مجلس، واستبان للعام والخاص خطر الشرك والكفر. ثم ذكر الكبيرة التي تلي الشرك وهي كبيرة القتل والعدوان لما فيها من اعتداء على الآخرين، وذكر غير ذلك رحمه الله تعالى. ثم يذكر كبيرة أخرى وهي كبيرة الزنا عياذا بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد، وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وابنته وأخته وأمه، وفي ذلك خراب العالم. يعني هذه الكبيرة، كبيرة الزنا، هذه تخرب العالم جميعا إذا تفشى هذا الداء العظام. فإن التوقي من الزنا يحفظ الأنساب ويطول الأعراض ويبعد العداوة والبغضاء عن الناس، فإن كل إنسان يعادي من وقع في عرضه، فإذا ما توقى الناس أن يقعوا في أعراض بعضهم كان في ذلك ألفة بين العالمين. يقول قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ولا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا. لا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا، فدل على أن الزنا كبيرة من أكبر الكبائر. وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقوله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني الذين لا يشركون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. إلى هذا نهي عن القتل، ثم ذكر بعدها ولا يزنون، فذكر الزنا بعد القتل، وهذه أعظم الذنوب جميعا. قال: وقال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إذن الله عز وجل وصف الزنا بأنه فاحشة، وقلنا أن الفاحشة هي كل ما يستفحش، يعني يعظم في الشرع وفي العقل وفي الفطرة. يعني الشرع استفحش الزنا، جعله شيئا فاحشا كبيرا، والعقل يقول ذلك أيضا، أن الزنا مفيش إنسان عاقل يقبل بالزنا أبدا، بل تستفحشه عقول الناس، بل وهذا شيء مزروع في الفطرة حتى عند الحيوانات، فإن كثيرا من الحيوانات يأنفون أن يشارك الذكر ذكر آخر مع زوجته وأنثاه. وقد ورد في صحيح البخاري رحمه الله تعالى أثرا عن عمرو بن ميمون. عمرو بن ميمون هذا من كبار التابعين الذين عاشوا مدة طويلة ولقي الصحابة رضي الله عنهم، يقول عمرو بن ميمون وهو من المخضرمين، المخضرم يعني عاش في الجاهلية والإسلام، يعني عاش ولد في الجاهلية وعاش فترة في الجاهلية ثم أسلم لكن لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، عشان كده هو تابعي للصحابة. يقول رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فتجمعت عليه القرود فرجموه، وهذا ما رآه رضي الله عنه ورحمه الله، فدل على أن هذه الكبيرة وهذا الأمر مستفحش حتى عند الحيوانات، يأنف الحيوان أن يشاركه حيوان آخر في زوجته من الحيوانات، فهذا شيء مستفحش في الشرع وفي العقل وفي الفطرة. يقول ولما كان نكاح أزواج الآباء من أقبحه خطه بمزيد ذنب، يعني الله عز وجل يقول عن الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، تمام، ولا تقربوا الزنا، حتى النهي في القرآن ليس نهيا عن الزنا إنما نهي عن قربان الزنا، الإنسان بس يقرب منه لأن مقدمات الزنا لابد أن تقع في الزنا على ذنب الله. إنه كان فاحشة يعني شيء فاحش جدا صعب جدا، وساء سبيلا يعني طريق وسبيل إلى الهلاك، ده شيء معروف. أما نكاح أزواج الآباء لأن كان في الجاهلية إذا مات الرجل عن زوجته صارت زوجته ميراثا، من يرثها؟ ابنه، فإما أن ينكحها ويتزوجها وإما أن يتركها هكذا، فجاء الإسلام فنهى عن ذلك، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان إيه؟ فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يبقى هنا في زيادة، الزنا العادي كان فاحشة وساء سبيلا، أما نكاح زوجات الآباء الذي حرمه الإسلام وكان مباحا في الجاهلية زاد فيه المقت، يعني الغضب والعداوة، وهذا مما يدل على أنه أعظم من الزنا عياذا بالله تعالى. يقول ابن القيم رحمه الله وعلق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه منه فلا سبيل له إلى الفلاح بدونه منه، يعني الله عز وجل في سورة المؤمنون في صدر سورة المؤمنون ذكر أن المؤمنون هم المفلحون، قد أفلح المؤمنون، وذكر أشياء تدل على فلاح المؤمنين، ومن هذه الأشياء والذين هم لفروجهم حافظون. إذن الفلاح لا يكون إلا بأشياء منها حفظ الفرج، فالذي لا يحفظ فرجه لا يفلح أبدا، يبقى من شرائط فلاح المؤمنين، فالله عز وجل علق فلاح المؤمنين على ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله ولما كان مبدأ ذلك، يعني مبدأ الزنا، ابن القيم بقى هيبدأ يحلل الزنا ولماذا يقع الإنسان في هذه الكبيرة العظيمة الشنيعة الفاحشة، والكلام برضو معناه كيف يتوقع الإنسان أن يقع في هذه الكبيرة عياذا بالله. يقول رحمه الله ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر جعل الأمر بغضه مقدما على حفظ الفرج، يعني الله عز وجل قال في كتابه في سورة النور قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يبقى الأمر جه بغض البصر وكف البصر ويحفظوا فروجه، إذا قدم غض البصر على حفظ الفرج، دي الأول. ليه؟ لأن غض البصر يؤدي إلى حفظ الفرج، فالله عز وجل كأنه أرشد إلى أن الزنا يبدأ من البصر، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي في الصحيح العين تزني وزناها النظر واليد تزني وزناها البطش، اللمس يعني، والقدم تدري وزناها المش والفرد يفضق ذلك ويكذبه. يعني هذه الجوارح العين والأذن زناها السمع وكل الجوارح دي هي اللي تبدأ في عملية الزنا عياذا بالله، ثم ينتهي الأمر إلى الفرج عياذا بالله. إذن مبدأ الزنا يبدأ من الفرج. فأمر الله عز وجل بغض البصر وقدمه على حفظ الفروج، كما أن معظم النار من مستصغر الشرر. أي نار بتبدأ بإيه؟ بشرارة، أو التبريد ده شرارة لكن بيعمل نار عظيمة. كذلك مبدأ الزنا من البصر عياذا بالله، تكون نظرة ثم خطوة ثم خطوة، تكون نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة. ولهذا قيل من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه. هناك أربعة أبواب للمعارف، الكلام ده في غاية الأهمية ليه؟ عشان الواحد يبقى فاهم يتقي الله عز وجل كيف ازاي. هناك اربعة ابواب للمعاصي تدخل منها المعصية. هذه الابواب هي اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. ايه الكلام ده؟ اللحظات يعني النظرات، والخطرات ما يخطر على بالك، واللفظات ما تتكلم وتلفظ به، والخطوات ما تمشي اليه او تمشي به. اذا الانسان لو احرز هذه واستطاع ان يسيطر على هذه الامور الاربعه لملك دينه برمته، اصبح انسانا على تقوى من الله عز وجل. يقول ابن القيم: فاما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسولها. اللحظات اللي هي النظرة بدرجة الشهوة، رائد الشهوة، رسول الشهوة، اللحظة النظرة، وحفظها أصل حفظ الفرج. حفظ اللحظات إن الواحد يسيطر على عينه ده بداية حفظ الفرج. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث وإن كان في بعض قال: لا تتبع النظرة النظرة. انت شفت نظرة لا تتبعها بنظرة اخرى، لان الاولى لك والثانية عليك. فالاولى انت ممكن تفاجأ النظرة قدامك ده شيء مش بايدك، فاذا تحكمت في عينك وملكت زمام عينك استطعت ان تقفل باب الشهوة على نفسك. يقول: وفي المسند عنه صلى الله عليه وآله وسلم: النظرة سهم من سهام إبليس مسموم. يبقى النظرة اللي بتقع من الإنسان على أي امرأة مثلا فتثير شهوته، هذه النظرة كأنها سهم مسموم، مش سهم عادي، ده سهم مسموم. هذا السهم يصيب من؟ يعني الواحد النظرة دي بتطلق سهم يصيب من؟ يصيب صاحبه القلب، مش يصيب المنظور إليه، لا ده بيصيب القلب، كأنه ألقى بسهم فارتد إلى قلبه فضربه في سويداء قلبه. يبقى النظرة دي سهم، مش سهم عادي، ده سهم إيه؟ مسموم من سهام إبليس عليه لعنة الله. قال: فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله أورث ذلك حلاوة في قلبه إلى يوم أن يلقى الله عز وجل. ودي فائدة من فوائد غض البصر، إن الإنسان لو غض بصره برغم شوقه إلى رؤية محاسن هذه المرأة فإن هذا الغض وهذا الكف يورثه حلاوة في القلب. هذه الحلاوة لا يشعر بها إلا المتقون. اللي بيجادل هذا الأمر كلما عرضت له شهوة فكف عنها واتقى الله عز وجل وغض بصره مع قوة داعي الشهوة فإن هذا يورثه حلاوة في القلب، هي حلاوة الإيمان بالله عز وجل. يقول: فالنظرة تولد خطرة ثم تولد الخطرة فكرة. بعد ما هو نظر، النظر ده بيجي ايه على ذهنه؟ هو اللي بيفضل يبص كتير دماغه ايه؟ تفتكر الكلام ده؟ لان العقل الباطن يحتفظ بهذه الصور التي نظر اليها، فيبدا تجيله على هيئه خطرات. خطرات يعني ايه؟ عمال دماغه بتعرض الصور اللي هو نظر اليها في طوال يومه. فبعد القطره اللي هي بيخطر على البال كده، حاجه بتعدي، يبدا العقل ياخذ القطره دي لتكون فكره. يبدا يفكر بقى، يمسك صوره من الصور دي او واحده من اللي هو نظر اليها اليهم، فيبدا بقى يتحول من مجرد حاجه عابره الى ايه؟ الى فكره، ويفضل يفكر ايه فيها. طبعا هو كده قاعد ينحدر في اتون الزنا ومستنقع الزنا الاسد، عياذا بالله. بدا بنظره ثم بخطره ثم بقت فكره، وقاعد بقى ينحدر حتى يقع عياذا بالله. وفي هذا قيل: الصبر على غض البصر ايسر من الصبر على الم ما بعده. يعني لو استطاع الانسان ان هو يصبر على غض البصر، ده افضل من ان هو يصبر على الخطرات، وافضل من ان هو يصبر على الفكره، ان هو لو الفكره مسكته مش هتسيبه بسهوله، فلا يستطيع الصبر عنها. فغض البصر ايسر من ان تصبر على مراره هذه الافات. ومن آفات النظر انه يورث الحسرات. يعني واحد ينظر الى امرأة لا يستطيع ان يصل اليها، يفضل بقى يتحسر انه يريد ان يصل اليها ولا يستطيع. فمن آفات النظر واطلاق البصر ان الانسان يتحسر على انه لم يستطع ان يحصل على ما يريد، لانه طبعا الشيطان وابليس يظل يمده في الغي ويزين له الشهوه، واذا تعلق بامراه معينه صار يقوم وينام معها، يفضل يحلم بها ويفكر فيها، وكل ده يورثه حسره في قلبه انه لا يستطيع ان يصل اليها. قال: ومن العجب، قال: واعجب من ذلك ان النظره تجرح القلب جرحا. النظره اللي بينظر اليها الانسان او ينظر بها الانسان الى ما حرم الله عز وجل بتعمل جرح في القلب. فبيعمل ايه في الجرح ده؟ المفترض ان هو يداويه بالتوبه، لكن الانسان المفتون يداوي هذا الجرح بنظره اخرى، يعني يداوي الجرح بجرح، وهكذا يظل يجرح قلبه زي واحد مدمن. اول ما هو بيخش طريق الادمان لا يستطيع ان يشعر بسعاده الا ان يتناول المخدرات مره اخرى، ويفضل بقى في ايه؟ في السكه دي، شغال بقى هو ايه؟ من مخدر لمخدر الى مخدر اعلى حتى يضيع. كذلك النظره، نظره تحدث جرحا في القلب فلا يطمئن الا ان ينظر مره اخرى، فتحدث جرحا اعمق، ثم هكذا دوى اليك حتى يهلك عياذا بالله. وقد قيل ان حتى اللحظات الواحد يحدث نظره ايسر من دوام الحسرات. يبقى ايسر من انت تقعد تتحسر بقى وانا مش طايل المراه دي او مش قادر اوصل لها، تقعد تتحسر وتفكر والواحد يعني يقع في هذه الدوامه. لا، الايسر ان انت تغض بصرك وتبعد نفسك من مبتدا هذا الطريق الذي فيه ضلال عياذا بالله. طبعا احنا عندنا امثله لاناس وصلوا الى الهلاك عن طريق النظر. يعني ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب له اسمه تلبيس ابليس وكيف ان ابليس يلبس على الناس، كتاب ممتع يعني اوصي بقراءته. يقول ان كان في مصر رجل مؤذن كان يؤذن 40 عاما. احنا طبعا عارفين ان زمان الاذان كان بيبقى في مناره خارج المسجد، كانش في ميكروفون ولا الكلام ده، فاللي كان عايز يؤذن بيعمل ايه؟ بيطلع على المناره اللي هي الاذانه الطويله عشان صوته يبقى عالي في مكان يعني يصل الى القريه او المكان بعمومه. فكان هذا الرجل يؤذن الصلوات الخمس 40 سنه او يزيد. فصعد الى المئذنه ذات يوم حتى يؤذن لصلاه العصر مثلا، فبينما هو يستعد للاذان إذ نظر فوقعت عينه على سطح منزل قريب من المسجد. طبعا المنازل أقل في الارتفاع من إيه؟ من المسجد. فوقع نظره على سطح منزل، فإذا امرأة نصرانية ففتن بها. صرخ الأذان ونزل، فطرق باب هذا المنزل أو هذا البيت، ففتحت له هذه المرأة، فقال يعني كلام معناه كيف السبيل إليه. قالت أبي بالداخل، فدخل أبي لأبوها والاثنين نصارى، فقال إني أريد أن أتزوج ابنك. فقال ما ينفع، لا نزوج إلا أبناء ديننا. قال فإني نصراني. وتنصر ومات كافرا بالله عز وجل. إيه اللي وقعه في الكلام ده؟ مع أنه رجل بيأذن بقاله 40 سنة 50، أنا مش فاكر ابن الجوز قال كم سنة، أزمنة طويلة. إيه اللي وقعه؟ نظرة واحدة. هذه النظرة كان فيها هلاكه. إذا العبد لا يعني يتهم بأي نظرة أو بأي معصية، إنما لابد أن يعمل على تقوى الله عز وجل. في أمثلة أخرى لكن الوقت يضيق عنها. قال وأما القطرات فشأنها أصعب. ليه أصعب القطرات؟ ليه القطرات أصعب من النظرات؟ طبيعي لأن هي المرحلة اللي بعد كده. ما هي كل مرحلة أصعب من إيه؟ الواحد لو بطل أو هو لم يستطع أن يمتنع عن النظر أي يخش في الأصعب، في القطرات، يلاقي دماغه إيه؟ بتيجي فيها وساوس وقطرات، يقعد كده إيه يعني يتخيل صور معينة مما رآه من جراء هذا النظر. قال فإنها مبدأ الخير والشر، ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم. بداية أي إرادة وأي همة وأي عزم على فعل أي شيء إن الشيء ده بيجي على خاطرك. حتى الطاعات، مبدأ الطاعة بالخاطرة. واحد مثلا عايز يتصدق، جاء على باله هو يتصدق، دي خاطرة مرت بيه، فبدأ إيه الخاطرة دي تحولت إلى إرادة إلى فعل، فتصدق ووضع المال الذي يتصدق به. فإذا الخاطرات دي البداية الحقيقية بعد النظرة بيبدأ مسألة الخطر. يقول ومن استهان بالخطرات قادته خلبات الجيل. ومن استهان بالخطرات، وده مهم جدا، يقعد يفكر كثير، واللي هو بيقعد يجي على باله أي منظر أو أي شيء معين لا يستهين به. ومن استهان بالخطرات قادته قهرا إلى المهالك. خلي بالك، قادته إيه؟ قهرا، غضبا عنه تقوده بلا إرادة إلى المهالك، لأنه يستهين بها ويسيب نفسه يفكر وتمر الخواطر دون أن يسبح جناحها. يقول ولا تزال القطرات تتردد على القلب حتى تصير منن. تفضل القطرات تلف على القلب، وهو التفكير كله في القلب، لحد ما تبقى القطرة دي أمنية ويبدأ يتمنى حدوث ما يخطر على باله. قال وأخذت الناس همة وأوضعهم نفسا من رضي الحقائق بالأمان الكاذبة واستجلبها النفس. الإنسان اللي هو خسيس الهمة وضيع القدر عايش في الأوهام، هو بيحب كده، يفضل طول حياته في وهم، يفضل يفكر كتير في أشياء لا يستطيع أن يحققها، فيرضى بالأمان الكاذبة. يتمنى أن هو حتى الكلام ده في الطاعات أيضا، يتمنى أن هو يصلي ولا يصلي، يتمنى أن هو يصبح كذا وكذا ولا يأخذ بالأسباب للوصول إلى الطاعة. نفس الكلام المعصية، يتمنى أن هو يكون يعني رجلا يعرف النساء ويعاشر النساء وعنده واحدة واثنين وثلاثة وبيكلم دي وبيتصل دي، هو بقى إيه زي سيف الشباب، يتمنى أن هو يعرف 10 من النساء ويفتخر بذلك أمام زملائه وأصحابه، ده عايش في الأمان الكاذبة، فهذا يقوده قهرا إلى المهلكة عياذا بالله. يقول والمتمني لما لما فاتته مباشرة الحقيقة بجسمه حول صورتها في قلبه. هو واحد بيتمنى امرأة معينة، فطبعا مش طايل هذه المرأة، سواء امرأة مثلا من أصحاب الأموال أو أصحاب المناصب هو ما يقدرش يوصل ليه. فيبدأ بقى الأمنية تصل إلى قلبي ويعيش بقلبي في هذه المسألة، لو مش قادر يباشرها على حقيقة فيبدأ يتمنى بقلبه ويشغل قلبه بهذه الأمال الكاذبة، فطمع بوصال صورة وهمية خيالية صورها فكره، يفضل بقى ايه عايش مع الصورة الخيالية ويحلم الأحلام الخيالية اللي هو بيخرج معاها واللي هو بيفعل كذا ويفعل كذا، اللي هو راضي بالخيال عن الحقيقة. وإنما مثله كمثل الجائع والظمآن، يعني كواحد مثلا عايز يأكل وجعان مش عارف يوصل الأكل وجوع، يفضل يعمل ايه يحلم بقى، والجعان بيحلم بإيه؟ اه واحد بقى بيحلم ان هو قدامه خروف مشوي هو مش لاقي ياكل، عايش في الامان الكاذبه ولا ياخذ باسباب الوصول الى الحقيقه. طبعا مثل هذا يكون العوبه في يد الشيطان، لان هو شغل قلبه بهذه الامان الكاذبه فاصبح العوبه في يد الشيطان. طبعا الشيطان هيجيبه على ملا وشه ان هو اللي عمل في نفسه ايه هذا الفعل. لكن الخطرات دي ممكن يكون فيها خطرات تفكير، يعني يكون صالح الإنسان يفكر في شيء من أمور دنياه ينتفع به، لكن لابد أن يأخذ للسبب. يعني يروى يعني طرفة كده إن واحد كان بيبيع عسل ومعاه جرة من جرار العسل اللي هو اللي اسمه القدرة أو الزرعة والكلام ده. فطبعا الراجل ده كل يوم يروح يبيع له الزرعة دي ولا حاجة يحصل شوية دراهم وهكذا. فراح جاب الزرعة دي وطبعا كان بيربطها في السقف بتاع الأوضة اللي هو عايش فيها. فالمهم ان هو المفروض ان هو يقوم يبيعها، فراح غلب النوم وراح نام. هو نايم بقى عمل ايه؟ قعد يحلم بقى ان هو راح السوق وباع هذه الزرعة مثلا واشترى، وطبعا جابت له ثمن كويس اشترى بها، قال لك انا سيب الكار بتاع العسل ده واشتغل ايه في الخرفان. راح جاب بقى مثلا يعني شهوه ولا حاجه وبدا يبيع ويشتري، والخروف جاب اثنين وجاب ثلاثه وبقى عنده مزرعه كبيره، بقى راجل ملياردير. قال فاذا حصل المال تزوجت امراه جميله. طبعا حلم بقى ان هو ايه جاب قصر جميل وامراه جميله، وأنجبت منها ولدا نجيبا، جاب ولد كده زي العسل. فإذا قلت له يا ولد افعل كذا فلم يفعل، قلت يا ولد، وهو مثل العصاية راح ضرب كده، راح جت زرعة العسل راح توقع على ايه؟ على السرير بتاعه. ضاع كل حلمه اللي كان متعلق ايه؟ بزرعة العسل دي. لأن هو بيحلم أحلام كاذبة. هو ده الإنسان اللي هو ايه؟ الفارغ. الذي لا يفكر في مصالح دينه ودنياه، يفضل عايش في الأوام حتى يضيع الشيء اللي في إيده، حتى يضيعه لأنه لا يتقي الله عز وجل. طيب إيه اللي الواحد ممكن يفكر فيه وينتفع بهذا التفكير؟ اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري الرحيم رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. اسمع بقى: رجل أو عبد رزقه الله مالا وعلما، واحد ربنا رزقه مال وعلم، فهو ينفق منه لله عز وجل ويصل به رحمه ويقوم بتقوى الله عز وجل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واخذ المال ده والعلم ده إيه في سبيل الله عز وجل. ورجل رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فيقول: لو أن لي مال فلان لعملت فيه بعمل. عنده علم بس ما عندوش مال، يقول: لو أنا عندي المال ده لكنت عملت زي الرجل ليه المتقي ده، لكنت بنيت مساجد وكنت عملت يعني أنفقت في سبيل الله عز وجل وزوجت الأيتام وصرفت وعملت. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه: فهو بنيته فهما في الاجر سواء. هو الراجل ده قاعد يفكر اهو خطرات، قاعد يقول: يا سلام لو انا معايا فلوس كنت عملت مسجد كبير قد كده، وكنت زوجت كل واحد عايز يتجوز، وكنت انفقت وجبت كتب لطلبه العلم، وكنت مش عارف عملت وسويت والكلام ده كله. اللي بيفكر الخطرات دي زيه زي اللي بيعمل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ فهو بنيته فهما في الاجر سواء. يبقى ياخد اجر ايه؟ عشان كده من المستحب ان انت تقعد تفكر في حاجه زي كده. اللي تقول لو انا عندي مال فلان كنت عملت زيه. من ايه؟ من الخير. ورجل رزقه الله مالا ولم يرزقه علما. واحد عنده مال فلوس لكن ما عندوش علم، قاعد بقى ينفق في الحرام، ينفق في البارات وينفق في الملاهي ويشتري سيارات ويفعل ويفعل ويفعل، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يرزقه الله لا مال ولا علم، يقول اه لو انا معايا مال لكنت سهرت في الهرم، وكنت رحت بقى عديت على دبي ورحت مش عارف طيبت في الريفيرا والكلام ده كله، وعديت مش عارف على ايه. هو قاعد يفكر في الحرام ويتمنى ان يفعل الحرام لو رزق مالا. فهو بنيته فهما في الوزر سواء. يقعد بقى يفكر يفكر كام ده، اقول له اطمن انت كأنك عملت بالظبط. فهما في الوزر سواء. يبقى الدنيا الاربعه نقط، كل ده الاثنين التانيين حسب خطراتهم وحسب ما يفكرون فيه. طيب الواحد يفكر في ايه؟ الفكرة في آيات الله المنزلة. انت بدل ما قاعد مش لاقي حاجة تفكر فيها ومش عارفين نقضي الوقت ازاي، يا اخي تدبر كتاب الله عز وجل، تفكر في آيات القرآن الكريم، اشغل تفكيرك في القرآن، اشغل تفكيرك في الآيات الكونية. ما احنا عندنا الآيات نوعين، آيات قرآنية منزلة وآيات كونية مشاهدة. الآيات القرآنية معروفة، الآيات الكونية تفكر في خلق السماوات والأرض، تفكر يعني ربنا يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف صبحت. تفكر في الأمر ده، فإن هذا التفكر يورثك الإيمان. التفكر ده هو باب معرفة الله عز وجل. سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه يقول، خلي بالك بقى، تفكر ساعة، ساعة مش معناها 60 دقيقة، ساعة يعني وقت يعني، شوية كده حلوين يعني. تفكر كده ساعة تقعد تتأمل في خلق الله عز وجل. يعني بعض العلماء بيقول لما تيجي تاكل أكل، أفلا ينظر الإنسان إلى طعامه؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه. إيه معنى فلينظر إلى طعامه؟ يعني الطعام اللي انت بتاكله ده جالك ازاي؟ مين اللي زرعه؟ يعني في واحد زرع الطعام ده وسقاه وتعاهده وحفظه وباعه ونقل في المواصلات واخذ وفعل به كذا وكذا حتى ياتيك الله به الى ثمره. شفت المعنى ده؟ يعني حبه الرز اللي انت بتاكلها دي، حبه الرز اللي داخله في فمك دي، دي من وسط حقول ملآنة بمليارات من حبوب الأرز، كيف وصلت إلى فمك أنت بالتحديد؟ هذا من فضل الله عز وجل، أوصل إليك هذا الشيء من الطعام. إذن ده تفكر. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه، تفكر ساعة خير من قيام ليلة. ليه؟ لأن التفكر ممكن واحد يقيم ليلة وهو يخرج زي ما دخل بالظبط، مش واخد باله من الصلاة، يخرج من التراويح هو ما زادش إيمانه ما زادش. لكن تفكر الساعة ممكن يورث قلبك الإيمان، فالواحد ينتهي بيه على المعاصي. برضه الواحد يفكر في عيوب النفس، ما لازم تفكر في نفسك. تفكر أنا إيه عيوبي؟ إيه اللي أنا بعمله؟ أنا مضيع للصلوات ولا لأ؟ أنا أنظر للحرام ولا لأ؟ أنا آكل الحرام ولا لأ؟ أنا عندي عيوب وأنا اللي عارفها، أفكر فيها وفي كيفية التخلص منها. وأيضا التفكر في نعم الله عز وجل، والتفكر في واجب الوقت. أنت دلوقتي أفضل شيء في الدين تعمله إيه؟ ما في ناس ما عندهاش الفقه ده، يبقى قاعد مش عارف يقرأ قرآن ولا يعمل إيه ولا ده، لازم يتعلم عشان تعمل أكثر شيء فيه ثواب وحسنات. وطبعا في حاجة اسمها واجب الوقت. واجب الوقت كل حسب الفعل. يعني لو انت بتقرا القران دلوقتي، قراءه القران دي حاجه مفيش بعد كده، لكن الاذان اذن، تعمل ايه؟ اولى من قراءه القران. ها؟ لو الواحد بيطلب علم وحان وقت الجهاد، الجهاد اولى من طلب العلم، وهكذا. يعني الواجب الوقت ده الواحد يكون عنده فقه يقدم ايه على ايه. واخد بالك؟ دي مساله مهمه جدا الواحد يتفكر فيها. كل دي تفكيرات تورث الانسان الايمان وتورثه الثواب من الله عز وجل. يعني الكلام قد يطول في هذه الاشياء، فنسال الله عز وجل ان يمتعنا بهذا الدين وان يرزقنا اتباع خير المرسلين، صلى الله عليه واله وسلم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه واله وسلم.